هل تعلم الملائكة ذكرهم الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم في عدة مواضع؟ هل تعلم الإيمان بالملائكة واجب بدليل القرآن وبدليل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل تعلم لقاء نحملكم فيه إلى أفق رحب فسيح، أفق تصحيح بعض المفاهيم الإسلامية، طرح فيه عمق دراسة لمفاهيم أشكلت على الناس أو تعسر فهمها؟ هل تعلم برنامج تصحبون فيه مع الأستاذ وسيم الزغواني؟ بسم الله، مكون الأكوان، مدبر الزمان، الموجود أزلا وأبدا بلا جهة ولا مكان، نحمده عز وجل حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربي ويرضى، ونصلي ونسلم على الحبيب المصطفى سيد الأولين والآخرين وحبيب رب العالمين. اللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته. أيها السادة المستمعون الكرام، أحبتي في الله، حيثما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نسأل الله العليم الحكيم أن يعلمنا ما جهلنا، وأن يذكرنا ما نسينا، وأن يزيدنا علما، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه على ما يشاء قدير. الحمد لله رب العالمين الذي جمعنا على الخير، ونسأل الله العلي القدير أن يميتنا على دين الإسلام، آمين يا رب العالمين. اليوم إن شاء الله أيها السادة المستمعون في هذه الحصة من برنامج هل تعلم، سنتكلم عن مخاطر أو المخاطر التي قد تخرج من لسان الشخص، وسنبدأ بحديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم يبين لنا مخاطر اللسان. فقد قال عليه الصلاة والسلام: إن العبد ليتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا يهوي بها في النار 70 خريفا. يعني هذا الحديث مهم جدا وسأعيده، ولا بد لكل مستمع أن ينتبه لأن الأمر مهم. قال عليه الصلاة والسلام: إن العبد، أي الشخص سواء كان ذكرا أو أنثى، لا يتكلم بالكلمة، يعني يقول كلمة، يعني لما يقال هنا كلمة أما أن تكون كلمة واحدة أو جملة أو شيء كلام، يعني لا يرى به بأسا، يعني لا يرى أنه في هذا الكلام يوجد بأس، في هذا الكلام لا يرى أنه هذا الكلام ضارا له، لا يرى فيه بأسا، يعني يهوي به في النار 70 خريفا. يعني يكون سبب هذا الكلام والعياذ بالله يكون سببا في أنه يهوي به في نار جهنم 70 خريفا. شو معنى 70 خريفا؟ أي 70 عاما. لماذا؟ هذه جهنم والعياذ بالله منها العمق متاحة 70 سنة. شو معنى 70 سنة؟ يعني إذا ألقي فيها حجر، الحجر هذا حتى يصل إلى قعرها يبقى 70 سنة وهو نازل. يا لطيف. يعني شخص يقول كلمة لا يرى فيها بأسا، لا يرى بها بأسا، هذه الكلمة يظنها عادية، يظن كلام قد يكون كلام على سبيل المزاح يفدلك، أو يكون كلام هكذا يقول ويتعدى، ولكن والعياذ بالله تكتب عليه بتلك الكلمة أنه يكون ممن يهوي في النار 70 خريفة. أي إذا مات وهو ما، يعني ما أصلح أمره، ما تاب منها، ومش نحكيه على التوبة من هذه الأمور كيفاش تكون، هذا يهوي في النار 70 خريفا. اليوم لذلك اعتمادا على هذا الحديث أردت أن أنبه على بعض الكلام الذي هو مخالف لشرع الله عز وجل، واللي هو كلام نحن في الأصل هذا البرنامج شنو هو؟ لتصحيح مفاهيم، تصحيح مفاهيم. يوجد أشياء مثلا منتشرة بين الناس قد تكون منتشرة على وجه الخطأ، لابد أن تصح هذه لله تعالى. مش أنا أدعي أنني أنا عالم أو علامة زماني، ولكن هذا شيء الشخص تلقاه من العلماء وهم من العلماء هكذا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن الدين النصيحة، يعني أنا أحب الخير لنفسي وأحب الخير لغيري، عملا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فمن جملة الكلام اللي باش ننبهكم انه الشخص ما عادش يقوله كلمة مثلا دارجة بين الناس اللي يقول والعياذ بالله، يقول لا يرحم ولا يخلي رحمة ربي تنزل. هذا الكلام فاسد، هذا الكلام قبيح، هذا الكلام من جملة الكلام الذي قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم: إن العبد لا يتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا يهوي بها في النار 70 خريفة. يعني هذه شنية الكلمة هذه؟ سبحان الله، لا يرحم ولا يخلي رحمة ربي تنزل. يعني هذا كأنه شخص يقول إنه هذا فلان يمنع رحمة الله من أن تصيب عباده. هذا كلام لا يستقيم. الله فعال لما يريد، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. هذا كلام مخالف للدين، هذا كلام فيه تكذيب للقرآن، هذا كلام فيه تكذيب لقول الرسول صلى الله عليه وسلم، ما يتقالش. وعليش مدى خطورة هذا الكلام؟ إنه كلام يعني فيه وكأنه والعياذ بالله المخلوق يغلب الخالق، والعياذ بالله. اللي يقول يعني لا يترك رحمة الله تنزل أو ما يخليش رحمة ربي تنزل، جعل المخلوق غالبا، والله غالب على أمره، يفعل ما يشاء. الله إن شاء أن ينعم على عبده، وإن شاء أن يرحمه، والله والله والله، أو 3 مرات، لو يجتمع الإنس والجن على أن لا تصيبه تلك الرحمة لابد أن تصيبه، لأنه سبق في علم الله وشاء رب العالمين في الأزل أن الرحمة هذه ستنزل على عبده فلان. وإذا شاء رب العالمين أن يصيب بلاء مثلا شخص معين، لو يجتمع الإنس والجن على أن يمنع هذا البلاء من أن يصيب ذلك الشخص لا يحصل لهم مرادهم، بل سيصيبه ما كتب الله له وما سبق في علم الله. إذن هذه كلمة قبيحة جدا، هذه كلمة والعياذ بالله فيها تكذيب للقرآن، هذه كلمة فيها تكذيب لما ورد في الحديث، ما نقولهاش، ما نقولوش لا يرحم ولا يخلي رحمة ربي تنزل والعياذ بالله. من جملة كذلك كلمة أخرى دارجة كذلك بين الناس، وهي كذلك من الكلام القبيح التي إذا قالها الشخص ومات قبل أن يعود، قبل أن يعود إلى عقيدته وإلى دينه، هذا والعياذ بالله يهوي في النار 70 خريفة. شنية الكلمة هذه؟ اللي يقول لك مثلا يرى شخص الله رزقه كثيرا من المال، أو رزقه أولادا، أو رزقه جمالا مثلا، وهو يعرف ذلك الشخص أنه مثلا خلقه سيء، أنه يعامل الناس بالسوء، أنه مثلا يعني كثير كثير الأشياء القبيحة، يفعل كثير من الأشياء القبيحة، شي يقوله والعياذ بالله؟ يقول لك ربي يعطي الفول ما عندوش زروس. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. يعني هل سيكون هذا الشخص أحكم من رب العالمين؟ الله حكيم، الله حكيم. مش مثلنا نحن ساعات نغلط ومنحط الأمور في غير موضعها، أما رب العالمين حكيم، لا يضع الأمور في غير الموضع، لا يضع الأمور في غير موضعها. الله سبحانه وتعالى كل فعل أو كل خلق خلقه إلا لحكمة يعلمها هو سبحانه وتعالى. نحن قد نعرف شنية الحكمة من ذلك وقد لا نعلم، ولكن يجب علينا أن نؤمن أن كل ما دخل في الوجود خلقه الله لحكمة. فكيفش الشخص يجي يقول ربي يعطي الفولي ما عندوش زروس؟ هذا ما قصده بذلك؟ يعني وكأنه يقول أن الله ليس حكيما، يعني كأنه وصف الله بالسفه والعياذ بالله. يعني هذا كيف يكون شخص معظما لله؟ كيف يكون شخص يعني في قلبه إيمان، في قلبه توحيد، يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، يجي يقول لك يا شيخ والله سبحان الله هذه كلمة تعودنا عليها؟ أي ولو شخص تعود عليه. أعطي مثال أنا معين، اللي يقول كلمة هذه ماذا فعل؟ هل يكون مدح الله أم شتم الله؟ اللي يقول ربي يعطي الفول ما عندوش زروس، هل هذا فيه مدح لله أم شتم؟ فيه شتم، فيه وكأنه يقول أن الله موصوف بالسفة، فيه وكأنه يقول أن الله لا يدري ما يفعل والعياذ بالله. الله حكيم، فإذا وقع في شتم لله كيف يقول أنا مؤمن موحد مسلم ويقول هذا الكلام؟ كيف يقول أنا من أمتي لا إله إلا الله محمد رسول الله ويقول هذا الكلام؟ يقول لك يا شيخ أنا قلته يعني بعض الأحيان في حال المزاح، من فضلك. سبحان الله، يفدلك يعني شخص. وهذا كثير من الناس تسألهم يقول لك يا شيخ والله أخي ما واحد ما يفدلكش يا أخي، يا أخي الدين يسر أو ليس عسرا. أي نعم الدين يسر، أي نعم الدين يسر، ولكن يوجد قواعد، كل شيء فيه قواعد. يعني أنت حتى باش تمشي تسوق سيارة في الطريق يوجد قواعد، إلا الدين يريدونه من غير قواعد. يوجد قواعد، سبحان الله. يا أخي أنت الشخص كيف يفدلك ليه؟ علاش علاش يمزح ويفدلك بآيات رب العالمين، بصفات رب العالمين، بالأنبياء؟ يا أخي يفدلك بشيء آخر، سبحان الله. قال الله عز وجل: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ينتبه الشخص، ينتبه، راه فما ملكان مع كل شخص، رقيب وعتيد. كل كلمة تقولها تتكتب، كل فعل تفعله يكتب، كل شيء تعتقده في قلبك الله يطلع الملائكة على ما في القلب، لأن هم ما يعرفوش ما في قلبك. الله عليم بذات الصدور، يطلعهم فيكتبان ما في قلبك. يعني القول والفعل والاعتقاد كله مكتوب، فمش حاجة كي تتعدى لا تكتب. الله لطيف خبير، الله عليم، الله حكيم. ينتبه شخص كيفاش يقول كلمة تكون فيها يعني والعياذ بالله فيها استهزاء، فيها سخرية، فيها يقول لك مستانسنا. لا يا أخي، قبل ما تتكلم تبين فيما تقول. وقبل جدودنا يقول لك دور الكلمة في فمك 7 مرات. علاش يقولوا في الكلام هذا؟ أي قبل أن تتكلم انظر هل كلامك موافق لدين الله أم لا، هل كلامك فيه شيء حرام أم لا؟ يا أخي نحن وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني يروا نحن ما تخلقناش كان فقط باش نتزوج ونجيبوا الأولاد ونخدموا ونعملوا الفلوس فقط. أي نعم نعملوا هذه الأشياء، هذه أسباب، هذه أسباب حتى يعني نتقي الله فيها ونصل بحسن معاملتنا وبالتقوى بعبادة الله إلى الجنة. هذه الدنيا امتحان، يعني يعني نحن كيفاش يعني شخص يريد أن لا يحاسب وهو في دار البلاء، في دار الابتلاء، في دار الامتحان؟ هذا امتحان وكل شخص يحاسب على كلامه. إذن خلاصة هذا الموضوع شنو؟ خلاصته الحديث اللي بدينا به الحصة: إن العبد لا يتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا يهوي بها في النار 70 خريفا، لا يرى فيها بأسا بالمرة، يعني يظنها عادية، يظنها كلمة عادية جدا. قد يكون بعضهم يعمل في نكتة والعياذ بالله على الجنة، بعضهم يعمل في نكتة على النار، أولم يعلم أن الله عظم أمر الجنة؟ بعضهم يفعل نكتة على الأنبياء، أولم يعلم أن الأنبياء هم أفضل خلق الله؟ بعضهم يعمل نكتة والعياذ بالله على رب العالمين، أولم يعلم أن الله هو الذي خلقه وهو الذي سواه رجلا وهو الذي خلق له ذلك اللسان حتى يتجرأ هو فيما بعد ويقول كلام مثل هذا مخالف لشرع الله، مخالف للقرآن، مخالف للسنة النبوية؟ هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. ينتبه الشخص، ينتبه ويراقب لسانه. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: أكثر خطايا ابن آدم من لسانه، يعني أكثر ما يكون ذنوب بني آدم من اللسان، من كثرة الكلام. ذاك علاش في الدين مش به، يعني مش مستحسن هذا الشخص الثرثار الذي يتكلم كثيرا، يتكلم حتى في الأشياء التي لا تعنيه، يتكلم فقط هكذا، هذا ليس مستحسن. علاش؟ على خطر هذا يقل أن يراقب كلامه فيخرج منه كلام لا يبالي. مثال، أعطي مثال بسيط. شخص مثلا رأى شخصا آخر يشرب الخمر فقال له: يا فلان اتق الله، كلموا بالسياسة وقالوا اتق الله هذا حرام. فالآخر شنو قالوا مستهزئا والعياذ بالله؟ قالوا: اليوم الخمر صار حلالا، في هذا اليوم الخمر حلال. يمزح والناس تضحك حوله. سبحان الله، سبحان الله، يا حليم يا الله. يعني يقول كلام مفاده تكذيب لله، يقول كلام مفاده تكذيب لرسول الله، والناس يضحكون من حوله. يعني هذوما ناس يعني يعني مش بنقول لك أنا، يعني لا، ليس في قلوبهم تعظيم لله. الدين ليس مجرد أنه هكذا، أنه شخص والله هاني مسلم مؤمن هاني مع الناس لأني اسمي إبراهيم ولا محمد ولا علي ولا صالح وتلقاه لما يغضب يسب الله والعياذ بالله، ولما كي يحب يعمل نكتة يعمل نكتة على جهنم وعلى رب العالمين وهالأمور، وكي ما هذا مش هكا. الإسلام عقيدة، معنى أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم أحكام صلاة صيام زكاة. يقول لك لا، أنا الإسلام نفهمه عندي تصوري للإسلام. أنا ما فهمتش حاجة، هل يقول لك أنا عندي تصوري للإسلام؟ علاش كي بدأ يسوق في... نرجع للمثال متاع السيارة، علاش كي بدأ يسوق في السيارة يقول أنا عندي تصور للسياق، يمشي يطلع على المادة مثلا ويسوق، ولا يقول كي بدأ ضوء أحمر نتعدى، تصوري الخاص أنا حر عليه. لماذا يلتزم بها؟ يلتزم بها لأنه فيها مصلحة ليه ومصلحة لغيره. يلتزم بها لأنه إذا ما التزمش بذلك وتعدى في الضوء الأحمر قد يحصل حادث والعياذ بالله، يموت فيه هو أو يموت فيه غيره، يعني لذلك يلتزم. علاش في أمور مثلا هكذا من الدنيا يقولك أنا معناتها ما يقولكش عندي تصوري أنا، خلينا نقول الكود لاروت، يقولك عندي تصوري الخاص، ولا يجي طبيب يقول والله أنا عندي تصوري الخاص لأنه هذا المرض تي معروف، هذا المرض دواءه كذا أو هذه العملية تفعل كذا. علاش الناس الآن أي شخص حتى، والغريبة أنه تصدر من أشخاص اللي هما يعني ما تعلموا الدين. هو مثلا إذا شخص تكلم في الطب وشخص بجانبه لا يعلم شيئا عن الطب، الآخر يحكي في الطب والآخر قال له أنا والله أتصور إنه العملية هذه لابد أن تكون كذا وكذا، آخر قال أعوذ بالله أنت إذا فعلت العملية بهذه الطريقة يموت الشخص، أنا طبيب وأعرف. يجي الآخر يقول لا والله أنا حر تصوري الخاص هكذا وبش نعملها للأشخاص هكذا، يخليه لا لا يتركونه. كذلك المهندس، هل أتي أنا إلى مهندس وأقول له والله باش تبني باش تعمل الساسة يخلى ترمله هكا، يعني هذا ليس من اختصاصي فلا أتدخل فيه، يعني وهو سيمنعني من ذلك، يقول لي أنت إذا فعلت هكذا ستضر الناس، قد تبني بنية مثلا تقع على الناس فيما بعد. إلا الدين، إلا الدين يوجد بعض الناس يقول كأنه ليس علم، أنا عندي تصور كذا وأنا رؤيتي وأنا رأيي وأنا أظن وأنا أعتقد. يخي يوجد قواعد، يوجد مثلا آيات، يوجد أحاديث، فالشخص ماذا يفعل؟ سبحان الله، يلتزم بما هو موجود في الشرع، والحمد لله رب العالمين. نحن هنا مشايخنا في تونس، مشايخ أشاعرة مالكية، عودونا على أن الدعوة لدين الإسلام تكون بالتي هي أحسن. يعني لا تجد من هو تتلمذ على مشايخنا يجيك يقولك والله هو بش يضربك ولا بش تتعلم وإلا نضربك، لا يوجد هذا الأمر، فتكون بالتي هي أحسن وكذا، ويعلم الشخص. يعني ما فيها بس شخص قال لك يا أخي هذه كلمة لا يرحم ولا يخلي رحمة ربي تنزل معاش تقولها لأنه فيها تكذيب للدين، إيش فيها الكلام هذا؟ هو يريد لك الخير، هو لا يريد لك أن تكون مخلدا في نار جهنم. سبحان الله، الدين النصيحة، الدين النصيحة، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. نسأل الله العلي القدير أن يحشرنا في زمرة سيدنا وحبيبنا محمد طه الأمين، وأن يسقينا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. كنتم مع برنامج هل تعلم للأستاذ وسيم الزغواني.